وهي 50 يمينا. القسامة يعني عدة أيمان تبلغ 50 يمينا، عدتها 50 يمينا، تقسم على 50 شخصا، كل واحد يحلف إما على النفي وإما على الإثبات. يعني 50 إما أن يحلفوا على الإثبات إذا كانوا من أولياء القاتل يحلفون على الإثبات إذا كانوا من أولياء المقتول، أو يحلفون على النفي إذا كانوا من أولياء القاتل، إذا كانوا من المتهمين بالقتل، إذا كانوا من المتهمين بالقتل. هذه هي القسامة، وهي نوع خاص يختلف عن غيره من أحكام القتل، لأنها تهمة وأريد ألا تذهب الحقوق بمجرد أن الشخص مجهول وأنه وجد مقتولا ولا يعرف من قتله. فإذا اتهم به أحد تفعل القسامة التي هي حلف 50 على الإثبات، أو يحلف إذا لم يحلف على الإثبات يحلف 50 على النفي، وهي معاملة كانت في الجاهلية، معاملة أي القسامة كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقرها فصارت حكما إسلاميا ثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن أحكام الجاهلية والأعمال التي كانت في الجاهلية منها ما جاء الإسلام بنفيه والقضاء عليه والتحذير منه، ومنها ما جاء بإثباته وإقراره. والسنة كما هو معلوم هي قول أو فعل أو تقرير، ويعرفون السنة أو الحديث بأن يقولوا هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. والقول هو ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلفظ به أمرا أو نهيا أو خبرا أو فعله عليه الصلاة والسلام، فعل فعله أو قول أو فعل حصل بحضرته وأقره ولم ينكره، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. فإذا فعل بحضرته شيء وسكت عليه هو إقرار له، لأنه لا يقر على باطل فيكون حكما شرعيا. وكذلك أيضا يدخل في السنة أو الحديث ما تكلم به بعض الصحابة، أحد من الصحابة، من وصف خلقته أو خلقه، بأن يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربعه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، أو يقول يعني كان أجود الناس، لأن هذا كلام من بعض الصحابة لكنه يتعلق بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، إما خلقة يعني بيانا لكيفية خلقته وهيئته صلى الله عليه وسلم، أو خلقه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة أو الحديث، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. فالقسامة مما أقره الإسلام، والإسلام جاء في يعني إقرار يعني أمور متعددة من أعمال الجاهلية، منها هذا، ومنها الولاية في النكاح كما جاء في حديث عائشة في الصحيح، يعني كان الرجل يخطب إلى الرجل وليته، يعني معناها أن المرأة يزوجها ولي في الجاهلية، فجاء الإسلام بأن التزويج يكون عن طريق الولي، ما تكون المرأة تزوج نفسها، وإنما عن طريق الأولياء هم الذين يزوجون. وكذلك القراض، وهي مثل المضاربة، وهي كون واحد يدفع مالا والآخر يعمل بهذا المال، والربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. هذه أيضا مما كانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. الحاصل أن من أعمال الجاهلية ما أقره الإسلام فكان حكما إسلاميا حصول إقراره في الإسلام، ومنها ما حذر منه وأبطل وألغي وبين أنه باطل وأنه لا يجوز. وعلى هذا فالقسامة هي موجودة في الجاهلية، وجاء الإسلام فأقرها، وكما عرفنا هي أيمان 50 يمينا تقسم على 50 شخصا، إما على الإثبات وإما على النفي، وتكون بالتهمة، لأنه لو اقتصر على وجود بينة من المدعي أو يمين من المدعى عليه لأدى ذلك إلى أن يكون سبب في يعني ضياع الأنفس. ومن المعلوم أن القتل خطير وإزهاق النفوس خطيرة، فإذا جعل هذا العدد الذي يطلب منه الحلف أو سواء على سبيل الإثبات أو على سبيل النفي، فإن الحلف يكون مستعظما عند من يكون عظيما عنده، بخلاف بعض الناس إنه قد يستسهل اليمين، وكانوا يعظمون اليمين ويحرصون على أن لا يحلفوا إلا على شيء صدق وعلى شيء لا بد منه. ولهذا كان يعني كما قال إبراهيم النخعي كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يعني حتى يعظموا اليمين في أنفسهم، ما يكون اليمين يعني شيء سهل عنده يعني يتكلم به وكأنه يعني أمر يعني لا يهتم به، بل تكون اليمين عظيمة ويعظمها الإنسان ولا يأتي بها إلا في أمر محقق. كانوا يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار، يؤدبونهم وهم صغار على أن يراعوا الأيمان والعهود ويحافظوا عليها ويعظموها ولا يتهاونوا فيها. ثم أورد النسائي ترجمة وهي ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية. ذكر القسامة التي كانت في الجاهلية، ذكر يعني القسامة التي كانت في الجاهلية، شيئا مما كان موجودا في الجاهلية. ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث التي جاءت في إقرارها في الإسلام، أولا يبين أنها كانت موجودة في الجاهلية، ويذكر مثالا من أمثلة وجودها في الجاهلية، ثم بعد ذلك يأتي بالأحاديث الدالة على ثبوتها في الإسلام. فأورد النسائي حديث ابن عباس أو أثر ابن عباس، أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي حكى فيه أن قال إيش أن أول قسامة كانت في الجاهلية كان رجل من بني هاشم استأجر رجلا. أول قسامة كانت في الجاهلية أن رجلا بني هاشم استأجر رجلا، هنا استأجر رجلا، ويكون الهاشمي هو المستأجر، والقرشي الذي هو ليس من بني هاشم هو المستأجر. لكن جاء في صحيح البخاري العكس، وهو أن رجلا بني هاشم استأجره رجل من قريش، ويكون الهاشمي هو المستأجر. والحديث عند البخاري وعند النسائي، لكن عند البخاري أن الهاشمي هو المستأجر، بخلاف ما هنا وأن الهاشمي هو المستأجر والقرشي غير الهاشمي هو المستأجر. والحافظ بن حجر لما ذكر يعني ما يتعلق برواية البخاري قال إن الذي على خلافها يكون مقلوبا من قبيل القلب، يعني انقلب، بدل ما يكون المستأجر مستأجر صار العكس. وألفاظ الحديث التي ذكرها النسائي تبين أو تدل على أن المستأجر هو الهاشمي، وأن المستأجر هو القرشي الذي هو ليس هاشميا. ومن المعلوم أن قريش تشمل بني هاشم وغير بني هاشم، يعني بطون كثيرة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان يعني كلهم من قريش، ولكنهم ليسوا من بني هاشم، وهم من قريش، وقريش هم أولاد فهر بن مالك بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، أولاد فهر، وهو الجد الحادي عشر أو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين ينتسبون إليه تنتسب إليه قريش. فكل من كان من أولاد فهر ابن مالك فهو قرشي، وفهر هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر الحادي عشر، هذا هو الذي تنتسب إليه قريش. إذن المستأجر قرشي هاشمي من قريش، والمستأجر قرشي ليس من بني هاشم، من البطون الأخرى. وعلى هذا فيكون الذي في عند النسائي مخالف لما عند البخاري من جهة تعيين المستأجر، هل هو هاشمي أو قرشي ليس بهاشمي. واللفظ هنا يقول أن رجلا من بني هاشم استأجر رجلا من قريش، يعني من بطون أحدهم، من فخذ أحدهم، يعني فخوذ أخرى من أفخاذ قريش. وفي عند البخاري من الأفخذ الأخرى أو كذا، يعني بلفظ آخر استأجر رجلا، أن رجلا بني هاشم استأجر رجلا من قريش، رجلا من قريش من بطون فخذ أحدهم، يعني أحد هذه الأفخذ التي هي غير فخذ قريش. أيوة. قال فانطلق معه في إبله، فانطلق معه أي مع المستأجر، مع المالك، مع مالك الإبل، يعني هذا الأجير الهاشمي ذهب مع القرشي مع إبله، يعني هذا الأجير ومستأجر مع بعض، يعني معناه يساعده ويعينه، وليس معنى ذلك أنه ذهب بالإبل وحده، وإنما معه المستأجر المالك مالك الإبل. أين؟ فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فهذا المستأجر مر به، يعني يمكن أن يكون المستأجر يعني كان رايح في يعني في يعني في يعني إلى مكان، أو يعني راح إلى جهة أخرى ويرجع إليه، وكان الهاشمي المستأجر هو الذي على الإبل، فجاء إليه رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، وهو وعاء من جلد، وعاء من جلد، فيعني أعطاه عقالا، يعني طلب منه فأعطاه عقالا من عقل الإبل ليشد به يعني ذلك الجوالق الذي هو وعاء من جلد. ثم بعد ذلك عندما نزلوا وعقلوا الإبل، وكانت العقل على مقدار الإبل، ما في عقال زايد، ما في زيادة عقال، فلما عقلت وإذا بعير ما عقل، لأن عقاله أعطي لذاك الذي سأل، فقال له القرشي للهاشمي أين ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل، كلها معقولة إلا هو، قال يعني ما له عقال، قال أين عقاله، قال أعطيته هاشمي، كان يعني طلب مني فأعطيته إياه، فغضب عليه وكان بيده عصا فرماه بها ومات بسبب هذه الرمية بالعصا، لكنه ما مات يعني في الحال، بقي مريضا، بقي. وفي أثناء تلك المدة التي كان فيها مريض مر به رجل من اليمن، فقال له أتشهد الموسم، يعني تذهب للحج، موسم الحج، فقال لا أشهد وربما شهد، يعني أنه ما هو جازم يعني على يعني الإثبات ولا على النفي، لا أشهد يعني، ولكن ربما شهدت، يعني فيه احتمال أنه يشهد، وربما شهدت الموسم. قال فإذا شهدت هل أنت مبلغا عني رسالة يوم من الدهر، يعني في أي وقت من الأوقات، مو لازم في الموسم، أي وقت تصل إلى مكة افعل هذا الفعل الذي أقول لك. ولهذا قال رسالة يوم من الدهر يعني في وقت من الأوقات. المهم أنه يبلغ الخبر إلى أولياء القتيل هذا وإلى يعني فخذ القتيل الذين هم بنو هاشم الذين هم. ولهذا يعني هذا يبين بأن المستأجر هم بني هاشم لأنه قال اسأل في قريش ثم اسأل في بني هاشم ثم اسأل عن أبي طالب يعني معناه هو هاشمي يعني هذا يبين بأن المستأجر هاشمي كما هو موجود في البخاري وليس كما في الرواية عند النسائي في أولها لأنه الآن يعني أراد أن يخبر يعني جماعته وأهله الذين هو منهم أنه حصل له كذا وكذا أن فلان قتل في عقال يعني بسبب عقال لأن هنا في عقال يعني بسبب عقال مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث دخلت النار امرأة في هرة يعني بسبب هرة فهنا في عقال يعني بسبب عقال يعني هو هي الضربة اللي ضربه إياها بسبب العقال الذي أعطاه للشخص. بعد ذلك مات الرجل ودفنه صاحبه ولما جاء وكان أن جاء المستأجر قبل أن يأتي اليماني الذي حمل الرسالة التي يبلغها لأبي طالب فقال ما فعل صاحبنا وهذا يبين أنه قرشي لأن أبو طالب قال ما فعل صاحبنا أين صاحبنا يعني الذي هو كان استأجره فهنا أبو طالب يقول أين صاحبنا أو ما فعل صاحبنا يعني هذا يبين بأنه قرشي أيضا ويوضح يعني رواية البخاري ما جاء في رواية البخاري من أنه من أن المستأجر هاشمي المستأجر هاشمي والمستأجر قرشي ليس بهاشمي. قال إنه أصابه مرض وأنني اعتنيت به ويعني ثم مات فنزلت في قبره ودفنته. قال كان ذا أي هذا الرجل أهل ذاك منك يعني كان ذلك الرجل أهل هذا العمل منك كونك تحسن إليه ويعني تعمل معه يعني في مرضه هذا العمل الذي أشرت إليه. ثم بعد ذلك جاء اليماني وحضر الموسم فنادى كما وصي يا آل قريش قالوا هذه قريش ثم قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بني هاشم قال أين أبو طالب قال هذا أبو طالب قال إن فلانا حملني إليك رسالة وهي أن فلانا قتله يعني كان يعني جريح وكان يعني مريض بسبب الضربة وأوصاه في تلك الحال وقال إن فلانا قتلني يعني معناه أنه إذا كان أنه ما جاء إليه ولا راه بعد ذلك فإنه مات بسبب هذا أن فلانا قتلني. فجاء أبو طالب إلى ذلك القرشي الذي قتله وقال اختر واحدة من ثلاث إما أن تدفع 100 من الإبل دية لأنك قتلته لأنك قتلت يعني صاحبنا أو يحلف 50 من قومك بأنك ما قتلته وإلا قتلناك به يعني إما هذا وإما هذا وإما هذا. وقوله فيه أيضا أنك تدفع 100 من الإبل يعني هذا يدل على أن يعني الدية كانت عندهم في الجاهلية أيضا 100 من الإبل كما هو في الإسلام لأن في الإسلام الدية 100 من الإبل. فذهب إلى قومه يعني ذلك القرشي وقال إن الأمر كذا وكذا إما 100 من الإبل وإما 50 يحلفون وإما القتل وإما أن أقتل. فقالوا نحلف اختاروا الحلف. ولما جاءوا عند الحلف جاءت امرأة من بني هاشم قد تزوجها رجل منهم، وهذا يبين بأن المقتول هاشمي، أن المستأجر هاشمي، لأنه قال يعني من بني هاشم يعني والمقتول، يعني معناه أن الأم هي من قبيلة المقتول، والزوج اللي هو أب الولد من قبيلة القاتل، من قبيلة القاتل. فجاءت قالت أجز يعني هذا عن واحد من الخمسين، ولا تصبره، يعني هو ما يحبس على اليمين يعني. فقبل، ثم جاء رجل من من من الخمسين اللي تعينت عليهم اليمين، فقال أنت طلبت 100 من الإبل والذين سيحلفون 50 والذين الواحد بعيرين، وأنا أدفع بعيرين ولا أحلف، أدفع بعيرين ولا أحلف، ما دام المسألة فيها دفع أنا أدفع بعيرين، لأن كل لأن الأيمان 50 والإبل 100، ومعنى هذا أن الواحد يقابله بعيرين، فأنا أدفع بعيرين ولا أحلف. فقبل منه وحلف 48 الباقون، وحلف 48، فماتوا جميعا وهلكوا جميعا. والذي فيه أنهم 49، لكن يعني يمكن أنه يعني لما جاء بهذا الشخص وأنه من بني يعني أمه من بني هاشم وأن كذا وكذا، أنه يعني ما يمكن ما حلفه، لكن اعتبره واحد من 50. لكن الذين حلفوا بالفعل 48 اللي هم غير هذا الذي أجيز، يعني ولعله لم يحلف، وذلك الذي دفع بعيرين عن الحلف. هؤلاء الذين حلفوا يقسم ابن عباس رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيده ما يعني ايش؟ والذي نفسي بيده ما حال الحول، ومن 48 عين تطرف. يعني ما مضت السنة وحال الحول على حلفهم، ومن 48 الذين حلفوا نفس تطرف، يعني كلهم ماتوا، كلهم ماتوا. ومن المعلوم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما شهد هذا، بل لم يولد يعني ذلك الوقت الذي حصل، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صغار الصحابة، وكان في حجة الوداع ناهز البلوغ، كما جاء في الحديث الذي فيه: كنت على حمار وكنت نهزت الاحتلام، وتركت الحمار ترتع، الأتان ترتع، وجئت وصليت دخلت في الصف. فهو من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ومعنى هذا أنه في ذلك الوقت لم يولد، ولكنه حلف لأنه متحقق من هذه القصة، إما لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم له بذلك، أو لأن هذا تواتر، أو أنه أخبره من يثق به من الصحابة، من كبار الصحابة الذين شاهدوا القضية وأخبارهم موثوقة ومعتمد عليها. فهذا يبين أو يوضح ما ترجم له المصنف من وجود أو حصول القسامة في الجاهلية، وأنها شيء كان موجودا في الجاهلية، وقد جاء الإسلام وأقر ذلك الشيء الموجود، فكانت في الإسلام حكما إسلاميا ثابتا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الأحاديث التي فيها ذكر قصة عبد الله بن سهل الذي قتل أو وجد مقتولا في خيبر، وجاء حويصه ومحيصه وأخوه عبد الرحمن بن سهل، والرسول قال لهم: تحلفون أو تحلف لكم يهود؟ ثم وداه الرسول صلى الله عليه وسلم ودفع ديته من عنده صلى الله عليه وسلم. إذن هي معاملة كانت في الجاهلية، وجاء الإسلام وأقرها. نعم. قال: أخبرنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى ابن عبد الله الذهلي، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي معمر وهو عبد الله بن عمرو المقعد، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الوارث. عن أبي الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قطن. عن قطن أبو الهيثم وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في القدر والنسائي. عن أبي يزيد المدني. عن أبي يزيد المدني وهو مقبول أخرج حديثه البخاري والنسائي. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحاب الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حلفوا إيه؟ يظهر من هذا أن يحلفون بالله أم بالله في نفسه؟ لماذا؟ يظهر من هذا أنهم كانوا يحلفون بالله؟ يمكن أنهم يحلفون بالله. طبعا هم يعني هم طبعا هذه معاملة بينهم في الجاهلية ويمكن أن يحلفوا بالله أو بغير الله يعني لأنهم لا هم كلام الرسول هو الذي حلف لكن هم كونهم يحلفون لأنهم خمسين يحلفون هل الخمسين يحلفون بالله أو يحلفون بالأصنام يعني محتمل المهم أنه يعني فيه أيمان سواء كانت يعني بالله أو بغير الله ومن المعلوم أنهم يعني هم يقرون بربوبية الله وألوهية وأنه رب العالمين وأنه الخالق الرازق لكنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى ويعظمون أصنامهم ويعظمون اللات والعزة ويعني يحلفون بالعزة ويعني يستغيثون بها ويعني يحتمون بها و يعني كما هو واضح يعني الشرك كان يحلف المهم انه يعني يوجد منهم الحلف سواء بالله او بغير الله لكن ابن عباس حلف قال والذي نفسي بيده ما حال الحول وفيه نفس تطرف يعني من هؤلاء الذين حلفوا لكن حلفهم هل هو بالله كلهم او حلفوا بالله او بغير الله لا ندري ها لا لا لا يحلفون على أنه ما حصل القتل منهم أنهم ما قتلوا أو ما قتل ذلك المتهم هو كونها تربط المسألة بالخمسين هذا يدل على يعني الخطورة ويدل أيضا على أنه يمكن أنه يتبين الحق لأن العدد الكبير الذي يعني سيحمل مسؤولية يعني طبعا يحسب حساب لهذا الأمر. قال رحمه الله تعالى القسامة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أحمد بن عمرو قال أخبرني أبو سلمة وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. ثم أورد النسائي هذا الترجمة وهي القسامة والمقصود يعني حصولها في الإسلام. وأورد النسائي الحديث الذي هو عن رجل من الصحابة عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما في الإسلام على ما كانت عليه في الجاهلية يعني كون خمسين يحلفون يعني من من من من المدعين أو يحلف المدعى عليهم خمسين لنفي التهمة عنهم لأنها كما هو معلوم الأيمان التي تحلف إما على الإثبات وإما على النفي الإثبات من أولياء المقتول والنفي من أولياء القاتل فالترجمة في إثبات القسامة والحديث جاء بأن الشرع أقر أن القسامة حكم إسلامي وأنه كان حكما جاهليا فأقره الإسلام وقد عرفنا أن الإسلام جاء وفيه أحكام الجاهلية أبطلها وألغاها وحذر منها وفيه أمور كانت في الجاهلية أقرها فصارت حكما إسلاميا وهذا منها. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن عمرو بن السرح هو مصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ويونس بن عبد الأعلى. ويونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري هو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد المسلم عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول قال أحمد بن عمرو. قال أحمد بن عمرو يعني شيخه لأنه ذكر شيخين. يعني أحمد بن عمرو هو الشيخ الأول و يونس بن عبد الأعلى. ويونس بن عبد الأعلى اللي هو الشيخ الثاني. هو أراد أن يبين أن التعبير الذي عبر به الشيخ الأول في رواية الزهري في رواية الزهري عن شيخيه أبي سلمة وسليمان بن يسار. ولعل كون النسائي ينص على اختيار صيغة الأداء التي جاء بها أحمد بن يونس لأن فيها التصريح بالإخبار والزهري مدلس ولكن ليس بكثير التدليس قليل التدليس فقول فذكر عبارة العبارة التي عبر بها أحمد بن يحيى أو جاءت من طريق أحمد بن عمرو بن السرح فيها التصريح بالسماع تصريح الزهري بالسماع من شيخيه أبي سلمة وسليمان بن يسار لأن كلمة قال هذه أتى بها النسائي في وسط الإسناد ليبين العبارة التي عبر بها أحد الشيخين عند الأداء لما تحمله من شيخيه وفيه صيغة الإخبار التي فيها الأمن من التدليس والسلامة من التدليس والزهري من المدلسين الذين تدليسهم قليل. أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. وسليمان بن يسار ثقة فقيه أيضا من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهو أحد الفقهاء السبعة باتفاق لأن الفقهاء السبعة ستة متفق على عدم الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وواحد اختلف به على هذا التقوى فالمتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وخارجها بن زيد بن ثابت وسعيد المسيب وعروة بن الزبير بن العوام والقاسم بن محمد بن بكر وسليمان بن يسار هذا الذي معنا والسابع فيه ثلاث أقوال قيل أبو سلمة الذي هو معنا في الإسناد وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل سالم بن عبد الله بن عمر وإذا معنا في الإسناد تابعيان من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أحدهم متفق على عده في الفقهاء السبعة والثاني مختلف في عده في الفقهاء السبعة وكل من الفقهاء السبعة بالذين اختلف فيهم كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة تسعة أشخاص يعني كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة ستة متفق على عدهم وثلاثة مختلف فيهم المجموع تسعة وكل واحد منهم خرج له أصحاب الكتب الستة عن رجل من أصحاب الرسول عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن الجهالة في الصحابي لا تؤثر وكل الرواة يحتاج إلى معرفتهم والجهالة فيهم تؤثر إلا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن المجهول فيهم في حكم المعلوم لأن الله تعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله فلا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين بعد أن حصل لهم الثناء من رب العالمين ومن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا قال الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية أنه ما من رجل من رجال الإسناد إلا ويحتاج إلى معرفة حاله من حيث الجرح والتعديل إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يحتاج إلى معرفة، لا يحتاج إلى ذلك. ولهذا نجد أنه عند الترجمة أو ذكر تراجم الرجال عندما يأتي ذكر الصحابي، إذا كان الشخص صحابي يقولون صحابي أو له صحبة، يعني ما يحتاج أن يقال ثقة ولا صدوق ولا كذا ولا إلى آخره، ما دام أن حصل هذا الوصف يكفيه ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء آخر، ما دام أن حصل هذا اللقب الرفيع، هذا اللقب العالي، ألا وهو التشرف بصحبة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة رضي الله عنهم ظفروا بشيء ما ظفر به أحد سواهم، لأنهم هم الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، هم الذين رأوا شخصه في الحياة، وهم الذين سمعوا كلامه، وهم الذين تلقوا الحديث وتلقوا القرآن وبلغوه إلى من بعدهم، فلهم شرف لا يماثله شرف، ومنزلة لا يدانيها أحد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا يعني درج العلماء على أن يعني الشخص إذا كان معلوما علم وذكر، وإذا كان غير مذكور قال رجل من الصحابة، وما دام أنه ضيف إليه صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك كاف في معرفة أنه عدل وأنه يعول على كلامه. أما من دون الصحابة فيحتاج إلى معرفة أحوالهم، إما جرحا أو تعديلا، قبولا أو ردا. قال أخبرنا محمد بن هاشم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يهود خيبر، خالفهما معمر. ثم ورد النسائي حديث أناس من الصحابة، في الرواية الأولى رجل من الصحابة، وهنا يعني فيه أنهم أناس يعني عدد من الصحابة، لكنه ما سمى أحدا، لكنهما لم يسمي أحدا منهم، لم يسمي في أبو سلمة وسليمان في الإسناد هذا، نعم لم يسمي أحدا منهم. و والحديث بمعنى الرواية السابقة، وهنا وضح كيف أقرها الإسلام وكيف قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الرسول قضى بها في رجل من الأنصار وجد قتيلا عند اليهود في خيبر، وعرض أولياء المقتول قضيتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تحلف لكم يهود تحلفون 50 يمينا، قالوا كيف نحلف ونحن ما شاهدنا ولا عينا، قال تحلف لكم اليهود، قالوا هم قوم كفار كيف يعني يحلفون ويضيع القتيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم وداه من عنده صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذه المعاملة اللي كانت في الجاهلية جاء الإسلام، و دليل مجيئها في الإسلام أن الرسول قضى بها كما كانت في الجاهلية بذكر 50 من هؤلاء أو من هؤلاء، من هؤلاء على الإثبات أو من هؤلاء على النفي. قال أخبرنا محمد بن هاشم، وسيأتي قصة الأنصاري الذي اتهم فيه اليهود في خيبر في أحاديث متعددة ستأتي بعد ذلك. أيوة. قال أخبرنا محمد بن هاشم، محمد بن هاشم البعلبكي، وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن الوليد، عن الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة يدلس ويسوي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي، عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسليمان عن أناس من أصحاب النبي، وقد مر ذكر أولئك. خالفهما معمر، ثم قال خالفهما معمر، يعني خالف يعني الراويين عن الزهري، يعني في الإسناد الأول يونس والثاني الأوزاعي، والثالث الذي سيأتي معمر، وقد خالفهما فيما فوق الزهري، لأن أولئك اتفقوا على سليمان أبو سلمة وسليمان بن يسار، وأما معمر فأتى عن الزهري عن سعيد المسيب، يعني شخص آخر، وهو من الفقهاء السبعة أيضا. نعم. ومرسل وأيضا فيه إرسال. نعم، يعني سعيد المسيب فيه إرسال. نعم. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أنه قال: كانت القسامة في الجاهلية، ثم أقرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب اليهود، فقالت الأنصار: اليهود قتلوا صاحبنا. ثم أورد النسائي حديث الحديث الذي أرسله سعيد المسيب في قصة كون القسامة في الجاهلية وأقرها الإسلام، وأن الذي أقره الإسلام قصة الأنصاري الذي وجد مقتولا في جب عند اليهود، يعني جب يعني بئر، يعني كان لأنه قتل ورمي في البئر ولا يعرف من قتله، فالأنصار اتهموا اليهود، ولما يعني جاءوا الرسول طلب منهم الأيمان، ثم قال تبرئ اليهود ساحتها بخمسين، فعند ذلك الرسول وداه ودفع عديته من عنده صلى الله عليه وسلم. أيوه. قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري القشيري، وهو ثقة، أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، وهو ممن أكثر عنه مسلم، وهو متفق مع مسلم في النسب والبلد، فمسلم قشيري، ومحمد بن رافع شيخه قشيري، ومسلم نيسابوري، ومحمد بن رافع شيخه نيسابوري. نعم. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن ابن المسيب. عن الزهري وقد مر ذكره، عن المسيب وهو سعيد المسيب، وثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، حديثه أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو من الستة الذين اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة. قال رحمه الله تعالى: تبرئة أهل الدم في القسامة. تبرئة نعم أهل الدم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة أخبره أن عبد الله بن سهل ومحيصة رضي الله عنهما خرج إلى خيبر من جهد أصابهما، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر. وتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. ثم أورد النسائي تبدئة أهل القسامة، أهل الدم، أهل الدم في القسامة، بالقسامة. المقصود من هذه الترجمة أن القسامة تكون إما على الإثبات أو على النفي، الإثبات من قبل أولياء الدم، والنفي من قبل المتهمين بالدم، وأن البدء يكون من المدعين، يعني تكون عندهم الدعوة والتهمة ويضيفون إليها الأيمان، ويضيفون إليها الأيمان الخمسين، الخمسين يمينا. هذا هو المقصود من الترجمة، أن البدء يكون بالمدعي وليس بالمدعى عليه، البدء بأن يحلف خمسون من أولياء القتيل الذين هم المدعون، ثم إذا لم يحلفوا يحلف أولئك ببراءتهم، فإذا البدء يكون بأولياء القتيل. أورد النسائي حديث سهل بن أبي حاتم رضي الله عنه أن محيصة بن مسعود خرج وهو عبد الله بن سهل إلى خيبر، ثم من جهد أصابهم، يعني من تعب وفقر وحاجة شديدة، فذهبوا إلى خيبر، ثم لما وصلوا خيبر افترقوا، يعني هذا راح الجهة وهذا راح الجهة. فبعد مدة أخبر محيصة أن صاحبه عبد الله بن سهل مقتول، وأنه قتل وطرح في بئر، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء هو وأخوه حويصة هو أكبر منه، وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أبناء عم، لأن حويصة ومحيصة أخوان، وعبد الرحمن وعبد الله أخوان، وهما يعني مع أولئك أبناء عمومة. فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام إما أن يدوه أو يؤذنوا بحرب، يعني على اعتبار أنهم قتلوه، على اعتبار أنهم قتلوه، لأنها في أرضهم وفي بلدهم، فإذا ثبت أنهم قتلوه فإنه لا بد من أن يدوه أو يؤذنوا بحرب. فكتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليهود في ذلك، فقالوا والله ما قتلنا، وهذا يعني فيه أنهم يحلفون بالله، هنا فيه حلف اليهود بالله. ومن المعلوم أن اليهود يعني غير الوثنيين، لأن أولئك يعني يعبدون مع الله آلهة أخرى، وإن كان أيضا اليهود والنصارى كلهم كفار، وقد جاء القرآن بتكفيرهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي سبق يعني سبق أن أشرت إليه في مناسبات متعددة، هو الذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، فهم كفار والشرك موجود عندهم، لكن أهل الكتاب ينتمون إلى دين وينتسبون إلى أنبياء، وأما أولئك لا ينتسبون إلى دين جاء من عند الله عز وجل، ولهذا صار لأهل الكتاب معاملات تختلف عن معاملات الوثنيين من جهة أكل ذبائحهم وتزوج نسائهم، المسلم يأكل ذبائحهم ويتزوج من نسائهم، فصار لهم أحكام تخصهم. وهنا قالوا والله ما قتلنا، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تحلفون أو يحلف خمسون منكم؟ قالوا كيف نحلف؟ قال إذا تبرئكم اليهود بخمسين يحلفون منهم، قالوا ليسوا مسلمين، يعني هم قوم كفار يحلفون ويذهب الدم. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أولئك يعني قد يحلفون ولا يعني يراعون خوفا من الله عز وجل لأنهم كفار، وأراد أن لا يضيع يعني هذا الدم، وأن تطيب خواطر هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فوداه من عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على إثبات القسامة، وعلى أن البدء بالأيمان إنما هو من المدعين، وهذا هو محل الشاهد، للترجمة. نعم تقرأ الحديث. أن سهل بن أبي حثمة قال أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهما, يعني هذا هو سبب خروجهم يعني للحاجة وطلب الرزق. نعم. فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير أو عين, لأنهما ذهب معا ثم افترقا في خيبر, هذا راح جهة وهذا راح جهة, فأخبر يعني محيصة الذي هو صاحب عبد الله بن سهل بأن عبد الله بن سهل قتل وطرح في بئر في فقير أو عين, والفقير هي البئر يعني نوع من أنواع الآبار. أيوة. فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه, فجاء محيصة وقال أنتم والله قتلتموه لأنه موجود في أرضهم وفي قليب لهم. نعم. فقالوا والله ما قتلنا, نفوا. أيوة. ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له, ثم أقبل حتى قدم على رسول الله فذكر ذلك له, وكان يعني معه يعني حتى ذكر ذلك له. ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه. ثم أقبل حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. ثم أقبل هو وحويصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل. يعني أربعة جاءوا ثلاثة جاءوا إلى رسول الله, اثنان أخوان الذي كان في خيبر وأخوه حويصة, وعبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله الذي قتل في خيبر, فصاروا ثلاثة جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأراد محيصة أن يتكلم وكان أصغر من حويصة, محيصة أصغر من حويصة, فأراد أن يتكلم لأنه كان هو الذي في خيبر وهو الذي يعني الذي حصل أنه أخبر فذهب اليهود وقال لهم وقالوا له, فالرسول قال كبر يعني خلي الكبير يتكلم اللي هو حويصة, فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة ثم تكلم عبد الرحمن ابن سهل الذي هو أخو عبد الله بن سهل القتيل, وعند ذلك قال إيش؟ قال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. قال إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب, يعني على اعتبار أنهم قتلوه. نعم. فكتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه, فكتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم إما أن يدوه وإما يؤذنوا بحرب, فقالوا والله ما قتلناه, كتبوا الرسول جواب وقالوا إننا ما قتلناه, نفوا التهمة أو أنهم متهمون. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا تحلفون. فقال لهؤلاء الثلاثة ولسبعة وأربعين معهم يعني يبلغون بهم الخمسين كما جاء في بعض الروايات يحلف خمسون منكم, وتستحقون دم صاحبكم يعني معناه تثبت الدعوة إذا حلفتم, خمسون يحلفون على أن اليهود قتلوه. نعم. قالوا لا ما أحلف. قالوا لا ما نحلف, يعني وفي بعض الروايات قالوا كيف نحلف احنا ما شاهدنا ولا حضرنا ولا إلى آخره. نعم. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. قال فتحلف لكم اليهود بأنهم ما قتلوا, ولهذا كما عرفنا أن القسامة هي حلف على الإثبات أو النفي بسبب تهمة قتل, بسبب تهمة في قتل. قال فتحلف لكم يهود خمسون إيش؟ قالت لا فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. نعم. هنا فيه إجمال ما في ذكر العدد. قالوا ليسوا مسلمين, كيف نقبل حلفهم وهم مسلمين؟ يمكن يحلفوا لأنهم كفار. نعم. فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عنده. أيوة. فبعث إليهم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم التي هي الدية. نعم. فأدخلت عليهم الدار. أيوة. قال سهل لقد ركضتني ناقة منها ناقة حمراء. قال سهل يعني ابن أبي حثمة الذي هو الراوي هو صحابي صغير, قال لقد ركضتني ناقة منها حمراء, وهذا يدل على ضبطه، يعني هذه القصة تدل على الضبط، لأن يعني كونه يتذكر أنه يعني أنها أدخلت وأن ناقة حمراء رفسته يعني يدل على ضبطه للقصة وما حصل.